زوجته ترفض تغطية الوجه فليصبر عليها حتى يحصل لها الخير بإذن الله، وعليه يعني ببحث عن صحبة طيبة له، صحبة يعني أخوات يعني يحسن الدعوة إلى الله عز وجل، خير وسيلة يعني إقناعها بإذن الله. السلوك الطيب مقنع من غير كلام.